أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمع الحلقة 48 ومع السيرة العطرة، سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسيو الحلقة تقضى عن حول عمرة القضاء وعمرة القضية في بنود الصلح الحديبية. يسجل البند يمشركا مع الرسول صلى الله عليه وسلم اتفقا، إلا أن واتدوا لم التودم العمرة نوم التسم في العام القابل، يعني الإمال. يسد الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم في مكة 3 أيام، يود العمر تص يدوي، والمشركون أما تجي تقدم دوال يغاضط الحال مليح، إلا وسي السيسن السكرميمانس، إلا وسي السيسن كونو فول الدفيغ، إلا وسي يوض إلى أبعد من ذلك، بدأ يقر الحمد لله الوالدي نكون موت قبل خزرنا أو نورجازو، هذا محمد ديت في مكة، يعني قل حنق قلت الكراهية قل حقد ديم شركن ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. هامي إن يسن ربي الله دعاه من الإسلام فقط، قلت نطلب القنشرة، ولكن يقن حد من لأول سديس الكبر حسد وسوء الظن الترقيت لا يقبل الحق، رغم اللي خزرت مني هاي ما شقار نشرع الله يا الحباب تفوت بيان الحق كثير يمشركن يسرسنا مني. الرسول صلى الله عليه وسلم يعامل مع سن معاملة توحديت إن يسن بتتني ما ونجرقت الولي ما تبتتني ما كنا نريح، لا إن أنا سفغ فغ شينك نشاش 3 أيام مدى بك فغ يفغ. الرسول صلى الله عليه وسلم يزوى إلى مكة إلى المدينة. البعض يمشركن خاصة إزعلك الصناديد الأبطال، البعض السيسن ننشن قاعد نخطأ أول مكة ودول المدينة قاعد نخطأ نشنين ولدي قيمة قيمي داني. أنا ذكر سن من الأبطال سيز عليك قريش إن إنو إلان أدسلمن الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح السيسن يقن السيسن أسوش قتسمي يتبها يقن قرنس خلب الوليد فايد سن عمرو بن العاص لن معاسي قد سن او نون يتنتكر بريد صفوان بن أمية دويد ايضا اقن من الجاهلية عثمان بن طلحة وعكرمة بن ابي جهل 5 يا اخي ان انه قاع كل قسيس صار سكت قصت لكن شنين نؤكد على 2 سن من الصحابة من استغفر الله اتغال عدن من الصحابة سن من صناديد قريش إن إنه كل جن يفكر جن التفكير. عمرو بن العاص وكان يلقب بداهية العرب دهات، يعني إني لا يشاس نربي الحكمة السياسة لكن السن عمرو بن العاص بتيجو في مع جيش علي إلى آخره وجيش معاوية في توني في الخلفاء الراشدين كان داهية ووني يخمم عيما السرقة دقيمي مكة الشخص المعنى الملك غادي زوا ان نشزوا الهجره الى الحبشه ميمي على خاطر الحبشة النجاشي دم دوتشلس بالتلك انا نتبع انسن باللي السنير والني مشرك اي مسلمنا بدم زوار ابو سفيان يوزن عمر بن العاص مع سجن الناس روح الرنا دون ميدنو فسقط في ايديهم يكرمطا النجاشي الناس تشغونين انه ابدا ينا يلا هاد زويغ هاد هجرة هاد قيمة الحبشة مادام دام دوتش لكون الملك ادعى شغدين مع ومونسية وذ الحبشة الرسول صلى الله عليه وسلم يزن ديك المرسول كتاب يزن تي للنجاش اما نشي اللي يزن قاع الكتب الى الملوك والامراء يزن ازخي الحبا يوني النجاشي يدعوه الى الاسلام يدعوه الى الاسلام انت النجاشي غي يسزي الكتاب الني ووضعه على رأسه وقبله يعزمين لانديس اسلم نجاشي او المرسول يسد يود الرسالة يخزرت يعني يخزرت عموني غلوشة غلوورية والمرسول يتزدق الضع مع الملك إن معيمانس إمارو أدجاق النشرة اللي غتشمر القيمتك غل نجاشي أين بتا أزواد نغ أو الورجز يعني خطر دي مسلم انت ولي السنبلي النجاشي لا يسلم لا يويل بالس ولي دي قل مرسول لا يشست كرضام بعد سير الجواب إنه ونت الحقر أتنغى أديش في الغير الغيضك أديش في الغنطة غون الملك والغيضس وكان في عرف الدول منذ القديم الرسل لا تقتل مهما كان واني غدا وانت كرضى وليتوينغ ولتنقل عشان انا عبد المأمور وانا تستعملوا ليش رين غنشنين يقن حد يويا شتكار ضع اشراش الحق باش كتوب خدوني خطر بتا تعزم الاين لانديس يزجنو سبي ما دي يزجنو يولدو شتي ما دي سكادا دي سكادا اما قرش على الولي تلقي خاطية تتني داين مني والله لك وصاتي ويدو كن والله كنت شغطش كن خاطية شني الشعلة هاي وغاش تكار ضع تتسند بابس خاصة ملا تكار ضع دي سبابس خاطر تكرضى الا نجلس بابس تزد مني حما اللي كاع تكرضى نجلس ويد توجي حما اللي كتوشي جا صاموني خرج تديني ديني كاع تعزم خاطر قاعدة ونرجع ونتكرضى انونيم سن لا دي سيكن شاد الفتن دي سيكن ولدو شتيم دي سكادا خاطر كون ديز النصيحة اشني حما اللي كاد البعض النصايح نمشي لك غوري ختنت اتحمل المسؤوليتك يعاد وني غاش داوي نتكرضى عمري وسقر هامي مغميم يتوبخت كذلك في عرف الدول الرسل لا تقتل العديان مثلا الدول ضد الدول العديان بعضهم يزدي قل مرسول سكت الدولة وتقرن دولة نيا الله تربحه سقط بجناس اتشفغ الغيضك واني ممنوع ولكن اما انت غنخزر يمارو قصتو القصة غدا سنبع واني انا اكونت نغل ازغي يا سيدنا جاشي داني تخفايس فعاد هذا الزوال قلت شكتي ينغيت الاسم الله يزوى ياسين نجاشي إن ياس أيها الملك أو نور جزيلة المرسولين يسجد من من من قبل محمد وشيتي دا تنغ على خطر إلا إلا يفغبريت إلا كذا انت إن ياس والو أصي الظلق تيتي نجاشي يا عمر بن العاص تنزرتس يوت تنزرتس هل دي لي دم الجرن يخلع النجاشي ناشي يا لاباس سي ايها الملك هم يتوتد كاع عموني ان يستوتد رسول الله اتقتل رسول الله اتنغت ان يسك دا كافر شتي خاطي دي مسلم ان يسلكي وتفف الاسلام لك على دين محمد ان يسكن ويجي دم دوتشلك أقول لك وشاشك طرحيته جرنا ونتيتيو يتشرب دا يمسح دا منس عمر بلعص يقيم معي منس يتخمم يبدأ يتعجب نجاشي أدي فهم الإسلام وجارك أدي خسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجارك أدي دافع في الرسول وجارك أي الزلطيت يا موني بيل العقل يكو بدأ ما عادوا دقل بعيمانس بعد يريح مع النجاشي إني يسرح شتيا موتو من ديا تمعلت تو من ديا إني يسرق يختي بالحق أبريد النبي محمد صلى الله عليه وسلم دل حق فأسلمت النجاشي نختني بدي قرس هشتي هشتي من مين غتتفت في الإسلام بين العقلك إني عمرو بن العاص أشهدك أمامك أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تيتيني تجد سبب ديت في الإسلام ونقر نص عمرو بن العاص فيتسن خل بن الوليد سيزعلك قريش من أسياد بني مخزوم ومن الأبطال الصناديد أيني يجو في غزوة أحد غزوة أحد إلا يبدن تدعي كلمة ابن أبي جهل ما هو سمعاس كل خطر تسيني الله أن نهجم نغمشنين أمنش لنهجم في أول الأمر قال سزدير لا ليس بعد سزدير بسي كلا يخزر غلورير جبل الرومات الرومات يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم 50 الناس نوات توتت ولو كنت في من غننتصر مغننهزم قيم ديني حتى يأتيكم أمري ولكن دنيت ترنات لبسي خزرني مسلم ننتصر نبدا لكل جنسيسني تبي أين غادي يبي من المون المونة مصلح بدا قرن سي يزعلوك أزعلوك من الرومات ونيلا في جبل الرومات عبد الله بن جبير رضي الله عنه بدا قرن خلاص انتصرنا انتصرنا انظرش النبي تنتوينا بدا قرن لا تعصوا أمر رسول الله وطوطت لي قروا ولي قروا نانا سلاحية انظر النبي دغن شنين وطن قاع لاندي 50 وطن 40 قيمة 10 أين دخلني خالد الوليد الناس الآن إزوي دورة سنة السنات يبدأ غاورير جبل الرومات يصفغين عشرين نزار ما عديد ولد هذا خالد الوليد خالد الوليد دغنت سيدو تفسيدا حصار سمغ المكة إن معي من سيش أقيم كلاني لشان سيقلم عليها ولا نشز وغاد هاجرة ولا نشد فرقع السمدينة مع وموني قبل غادي يسافر قبل غادي هاجر تسزك تكرضى ديك تكردا يويس الدقر تكردا يسماني سيواس الوليد بالوليد خالد بالوليد وني الوليد بالوليد يواس الوليد شس بالتسوير تكردا انت الوليد بالوليد يسلم الا دي مسلم يزن تكردا في المدينه يقرا سيوا ما يتليت هل من اللي غاشي هضر ربي نشي لك في الاسلام لك مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لك انا في خير ونعمه بين العقلك هل من ما غتلو دغلو بريد من ما غتبطل دون بريد يبدا ينصح تديس يبدا يقرس على بالك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي تسول غافتش سيدنا محمد اللي تسول غفتش يقرس يوس يا وليد اين عقل اخيك خالد اني لا ارى له عقلا لا غرش يقول عقل وارجازو اناس بتت وسيدد لكن غشنج قلت مرتبة تزعلك توحديت يعزم ما نتكر ضايو خالد بن الوليد إنه يتوقف ولي غير صادق ضع ولدي هاجر يقيم مكة يخزر ترشت ضجيد بتا يخزر الوشة يعني يحكى الوشة إنه يسن خزر غيمانك التينيم توغ يقتم دين قاحلة لجلس لك الشجرة لجلس قاعد تسخلع تسوق الدمور نوضان سيبسي نغ فغسين تمرتني مغين تمدين تني زور لك تمدين تدلخ دوري تدلهو تلتي عرض بات بات إن فأولتها خل بالوادي السوي إن فأولتها أنه الإسلام التغى في الشرك في بعد سوق في الإسلام يعزم أنت كرضين يتأثر السيس مليح فعزم على أن يسلم أين إذا ما دي زواغ الرسول صلى الله عليه وسلم مشكل يسلم يتشردغ بالشع يعني غلو الشع يود النيت باش كادي زواغ المدينة المدينة يفق أبريد ساسا غبريد ملقى عمرو بالعاص يفرض غنطة الناس إلى أين يا عمرو ماين كتزويت الناس اشتي ما إلى كتزويت يا خالد نشي لك زوال المدينة بات تخصت تجي المدينة الناس لك زوي غاد سلمخ الحمد لله الناس اشتي بات الناس اشتي سلمخ يا وإنما لك خصت تزوي غاد سلمخ ست الرسول صلى الله عليه وسلم افغنا سنين كل قلة تفوسني واس لنزون غل المدينة باش كتسلمن ست الرسول صلى الله عليه وسلم أبريد نسن أدم لقن صفوان بن أمية وحنظلت أوني أن وحنظلة وعكرمة بن أبي جهل أوني ننو ملقن كل يبدا يقرس نن معي من نسن عمر بن العاص بدا يساول يحكى الناس وغص يون عكرمة بن أبي جهل حول غسيني يلا ضشتي فكر حقا وني نغي ناس باباس نغي ناس كذا اوه والسويلة يزوي يصيح نووني وضيضا يضيضا كل يقني فكراس باللي اللي يغو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغو سيمسلما ولكن كل يقن السيسن ايني لا يتفكر ديس عمر بن العاص وين يتفكر ديس خالد الوليد لا نتفكر ديس كل يقن السيسن اللي يفغنتا بشكا ديس وغادي يسلم خفية ملاقانو كل لما دخل المدينة أي خمسين أي ثلاثين يوسين واحد سن سنة يوسين واحد ملاك أنا ياي اسمه كم زوام شتشي شتشي شتشي نسود إن شاء الله كنا نزوا أنسلم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم يقل من أهل المدينة يخزرون خمسين يخزرتن يزوي يتسابق يسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشك أسيبش أتيب الشر الناس يا رسول الله لا يسد فلان دفلان دفلان دفلان دفلان باش كتسلم اختني الرسول صلى الله عليه وسلم الناس الصحابه الا ديني لقد القت عليكم مكه بافلاذ كبدها الخيار مدنس لنسيناهم ديماريا يعني اولا امشركني المدينه يا مكه لا يطول كذا صن منه وتبولبولن سفري وننسن يا وتجبد فرفرنيا عمر بن العاص خالد بن الوليد كلمة بن أبي جهل صفوان بن أمية ونحنظلة أو نينينو ديز عليك اختني يجربني ما ننسن إنا يقنسيسن ولبه النتف في الرسول صلى الله عليه وسلم أما تشد نسو أنطرف أنضفي منا أنقنص مردي وحديا مش كزون قبل سيدة محمد صلى الله عليه وسلم المهم استقبلتنا الرسول صلى الله عليه وسلم يخزرتن يتشري السنت يفرح السيسن يعنقتن ريحنا يقل غل خالد بن الوليد ديركت خلو إن يسجي إنني أرى لك عقلا لابد أن يوصلك في يوم الأيام الحقيقة شتي لك خزر غبتشك طماير شتي زديغ أتفقت الحقيقة إن يسأل الآن يا رسول الله ولكن يغرد خالد بن الوليد إنيس يا رسول الله هل يغفر الله لما مضى جي غيني جغدي مسلما في غزوة بدر وفي غزوة أحد يعني تغسي فيك إنيس يا رسول الله سي فيك يعني وللطوط يتعمر فيها بالتغادي عاد الحال إنيس يا خالد الإسلام يجب ما قبله الإسلام جب لما قبله يعني يقطع ما قبله قال حديث في الإسلام أين يجو في الجاهلية قال رب سبحانه وتعالى أستغفر شتي الناس يمارت لك تلولدت دجديد أنت الآن كما ولدتك أمك وتحاسب يا وسيني كذا خلاص إن يس يعلم يا خالد هذا السيف الذي كان على المسلمين سيكون الآن على المشركين سفج إلا أن تقتل سيس مسلما إمارو آدي عاد يتقتل سيس ديم شركا ولذلك أنت أسميك سيف الله المسلول يسمت غيوني الناس أنت سيف الله المسلول إذن خالد بن الوليد يلقب دائما بسيف الله المسلول، يعني دائما المسلول هو المخرج من الغمد ديما الى صغار. عزمت ايها الطلبه سير دخل بالوليد التخزرم، ربما ان شاء الله من قدس سير الصحابه نزوا اصناود. هون التاريخ غريب، قرنديس المؤرخون واهل السيره، البطل الذي لا ينام ولا يترك احدا ينام. ولدت تصعمري ولدت تجي وغطسم من معركة إلى معركة، من معركة إلى معركة، الديلي كاد الناس أن يفتتنوا به، يعني يوضن من الدنيا الديلي خصت أتقدسن يا خص الناس تجري كتلهالتي. ونخل بن الوليد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إمارته في خلافته عزله، يعزلت هم يعزلت يقود إنك قد غلعت طوضن تجن فنقن النبي ما كذا. على خطر المستشرقون وبعض المؤرخين العرب سمعهم الله تاوين بعض البيعات نقضنت، قال لا سوء تفاهم الحززت مع عمر دخل بالوليد ستغن الجاهلية وتغيص عمر الخطاب وليغيص خالد يعادي يفول فرصة نايزعكت لاش تستوني أبدا. وهذه قدحة أتقدح المؤرخين أتقدح عند الصحابة، خطر الصحابة وجهوا غدسنا دياري ديسن أما غاديني وني جو وني جو خطي. خالد بن الوليد يتوعزل في وقعة مشهورة صدقت نذكر سبب ستو يوضي قتل وقتي إلا ألو كان وستي جاموني ربما يد صبحا يمد خطر مني وشاس ربي قتل قوت القوت نكت مياني رجازن فوسس يشاس الدكا يشاس القلط نفس نشي غرنا يقن حد ميلا وليتطس يصاب بالأرق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عن الأرق، ربا غني جديما نططس الوقت تتشر الوقت خطر اطار ينص شيني فلان يطار ينص ربما غسل الهموم ربما غسل المشاكل مغمغ تلقي السني ادي عادي مارو الجسد ست تيمنس ميمي. خطر ربي سبحانه وتعالى اجانا من نعم من نعم اللي انتغرنا الزم مثلي تفقد اخدم اعزم اشرار تتفقد بس حبتي وشزد وسجد سياء والتقاوم اين تصنيه الا واش تقاوم يتقهوه الا واش تقاوم ثلاثه الا واش تقاوم لي كومبريمي يا التدفنت ديال المخدرات يعني كومبريمي ميمي اشيني شي كذا زمد زمد بصحوا لي السيمبل اللي يهلك منز داخليا خاطر ربي سبحانه وتعالى. قرن علماء النفس النوم سلطان، اذا طلبته ايه سلطان عنيد، اذا طلبته اتعبك واذا طلبك اراحك. اذ مخسد تيني ذاك خزوات تص شتي ولت وليت خسد تص حتى يتقلب قلب قلب اعزم فرج سل قعد لاش لا صدي صدس ايتعبك بالسعابش بالسيف زشاني تصني بصح مثلي تعييت حسيت تجد هرمونيات اللي كذا ماذا بك رحت لأنك إذا طلبته أتعبك وإذا طلبك أراحك. شو مني بنادم أدي جورة من تشيتي خلق ربي على الفطرة تليد زاي فايق خدم للتعييد رحت من تشينا والساني في حوادث المرور بتت لي تندو ومد رحت تص والقر لبس والقر جبه والقر لبس لاش وجهك خزرة سير توض الجهد شيني قد حديت الجموني اللي تبلوس اما انش قلنا قلنكت اني سيقنو بخزر الكروسة فوق مزية الفضل مربي الحكمة مربي دلبلع وجد لي لاشيفة ما قلنو انش قلنا بلعو البعيد تزود تفنت اموني بعد ما ريح بد سبوخ انت اموني الناس او نينا قلنا شراع ناس بتا اهملا تضلاطتك وخزريك ترشت يخزري ترشت يعني ما معنى يخزري ترشت خاطر يا صديق جامونيا العقل الباطن هذا زوالي قرمشان بس حدات تشيوها المؤمن وهذه من نعم الله سبحانه كل شيء لا يجر يقول تجر نورمال عديس تجر نورمال المعاش تشيد لا يخدم أخدام سلبيون كرياس لا يتبي وني السكر لا يتبي وني كل شيء لا يجر انطاك تنفس تشيد لا يجر لسان المزمار إلى الجانس سمني ميقى حد مية تصمو ساعة ولدي تفيق يدخ أسخرت كنا تفتح الموضوع وتقول نشرة مني عام الله لا علينا عنده الإمام كان لا ينام ولا يترك من ينام. هذا خالد بن الوليد. المهم أو نرجزه سماه الرسول صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول. فانتعش الإسلام، الإسلام انتعش ثون مدنه ست سنين إنه المشركين مكة صار صندوق تنكست أواه أبو سفيان الناس مكوا من ريحت أواه بتا يبدو تشنى لنصرف نقن بعد قناموني لشلمانيا يقوس دي هجم غفنا الرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم دي هجم غفنا سيمارا أن كنت الحالي قن أنت ولا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 5 أشهر على التقريب التقاعد توقعت عند بتا أدي يزن إقنسي المرسولين أم ديما إقن يزنت إلى إلى بصرة، بصرة في الشام يعني شمال شمال شبه الجزيرة العربية في ليسن سوريا الشام إقن ديني إلا إقن العامل نكسرة إلا ديني يزن الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة يدعوه إلى الإسلام أو نوني أرجازه إلى نزوى مسمس الحارث بن عمير رضي الله عنه يويت كردا إزوايس إلى عظيم بصرة قرن السرحبيل بن عمرو الغساني وهو عربي ولكنه تنصر يجلس كردا نتغي عزمت النغ الرسول صلى الله عليه وسلم يزن اقتل رسالة معيق قرنس الحارث بن عمير رضي الله عنه إلى عظيم بصرة في الشام يزنت بشكد يعود إلى هذا العظيم إملاقتك قرن الشرحبيل بن عمر الغساني يقربيا اللون من المتنصرة نتغي يخزرت بشكد يعود يسوش الرسالت التاوي العظيم بصرة ينغيت شفت غنط الغدس ينغوني مسلمو أون أنغيو يوضع الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم فكان بمثابة إعلان عن الحرب على خطر الرسل لا تقتل وني ديما إلا إنه تعدى إعادة الرسول صلى الله عليه وسلم إغادة الحال مليح اشتد عليه الأمر فجهز جيشا جهز قن الجيش قوامه 3000 مقاتل قن الجيش لن دزعلوك أختني لدزعلوك 3000 مقاتل يجروا الدين مسلم لكل إن يسن التزويم يمارو إلى المكان الذي قتل فيه هذا الصحابي يقولون شان قرنس مؤتة مؤتة في ليسن الشام في ليسن بصرة يعني الناس الطوض مديني تدعون أهلها إلى الإسلام بتا والغسن والغسن والنغنوال فقتلوه يعني أدخل في مطار دي مدنني لأجل من قتل وهو الرسول الحارث بن عمير والرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يستشف الحجوب التين من اللي يخزر المعركة توني تسمنس معركة مؤتة تسمنس سارية مؤتة إلا وسي تسميس غزوة مؤتة خطرنا أن الفرق ما بين الغزوة والسارية السارية أي تنين لان أتيزن الرسول صلى الله عليه وسلم مصحولي جرم عاسم أما الغزوة أدي زوم عاسم أو انتوني انتولي زوم عاسم تمنس غزوة وإن كان الحق تنيني سارية مؤتة وقعة مؤتة معركة مؤتة وهذه المعركة وقعت في السنة 8 للهجرة السنة 8 للهجرة كأنه يستشف الحجب اللي يخزر والمعركة ديك المعركة اللي تعب ستعر ميمي على خطر مروان زوان باش كتقتل الروم والروم دي كل عدد اللي ندزعلوك يبلغ سندي الروم باللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي يزن ديكن الجيش وجدنا سيكن الجيش قوامه 100,000 من بعد كملت 100,000 طلت يعاد الجيش من الروم 200,000 أمام 3,000 الرسول صلى الله عليه وسلم قبل غادي يودع الجيش ينظمت الزار يجلس لأول مرة أدي جديس ثلاثة القوات خاطي إجن ديما إجن ساريت قال شتيت الأمير قائد الجيش وحد زوين إجن اخترتو إن يسن أمير الجيش زيد بن حارثة أمزوال زيد بن حارثة فإن قتل جعفر بن أبي طالب فإن قتل عبد الله بن رواحة فإن قتل فاختاروا من شئتم من المسلمين. على ماذا يدل هذا؟ هم يتنرت بموني سو الكفيتو يعلنا موني دا بين بعض المفسرين وني جبريل عليه السلام يوطي الزنايس باللي اون ثلاثة يوزدي غدا متن في المعركة رتبتن فاون الكفيتو رتبتن زيد بن حارثة انت القائد الاول قاتل فين قتلت؟ فيتسنن جعفر بن ابي طالب بتت وين جعفر بن ابي زوا القائد الثالث عند عبد الله بن رواحه فين قتل؟ ادخير نقز افغن قبل غد افغن يوسطنا الرسول صلى الله عليه وسلم وصايا مهمه الناس اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلو ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. خذت الإسلام من الطاول الحرب يكن طال حرب ميوت في الجنج في يتفق التمدين تسفسد تسفسدان يسفسبور خسفد الجاز يا كري سفسد مسلما فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لاش أبدا يقرس نروحت لا تغدروا والغدر يعني والخدع وجيت رقب دي قن لا يزوى أستزنس الظهر لا ديما القتال يتعادى مواجهة عمري واستزني قن عمري والنقي قن يروال جلد يدول بتا يدول لختني أزناس بتا تنجمت ولا تغلو لا تسرقوا والتكرت والتكرت ولا تقتلوا وليدا ونقتلوا نزعن قال يالله سفسدوا نزعنوا ولا امرأة ولا تمطط تضحي الديس ولا شيخا فانيا كبير السن ولا منعزلا بصومعة بتترقين لبعض المدن كرما انك تصومعة انك تمجيدها اما قلش عبد النصر بيني نجد والقرين انه السيسني الله ان اضنر بحينينه يا بريدنا ولا تقطعوا شجرة وسفساد محافظة على البيئة إن صح التعبير في بعض في عصرنا اليوم محافظة على البيئة يعني تحافظت في الشجرة تحافظت في ومن وحديين تحافظت في النظف سير اختني لا تقطعوا شجرة والقر يلا نحرك نحرك تزين نحرك هذا على خطر ما تشيقع في الاستعمار سياسة الأراضي المحروقة أو المزارع المحروقة تحرك نقع أحرك ولا تهدموا بناء ولا هدم والسفسر أبدا الوصايا شسن الرسول صلى الله عليه وسلم يون الجيش وانطلق على بركة الله أرضي وضي لا مؤتى ديني إرقاند الروم وجدني ما ننسني قن الجيش إلا لا يتصور سلن مياء سلن ميتين ألف القوات الثلاثة مع بعضهم مشاور بتها تغناج ثلاثة ألف أمام ميتين ألف وجي 30,000 200,000 رومي اقتضي هذا الحال نن وقيل غسنا زني الرسول صلى الله عليه وسلم أغدي زن المدد غنكمل غندي وقت 1000 ما 3000 طريرت مش كان نجم نقاتل عبد الله بن رواحة يتشرد ديسني إني سبتها تقدم استمتنت تخافون من الشهادة لقد وعدنا الله إحدى الحسنيين إما الظهور وإما الشهادة إما النرنام غنزو غربي شهداء قلت قدت لختني أن نقع زهان يعني شجعت أن صدق والله ابن رواحة روح وجني ما ننسى فدارت المعركة يعني 3000 مقاتل يواجهون جيش عرمرم سمنا سل عرمرم يعني والجيش لن تزعلوك يبدأ يمارو القتال ربي سبحانه وتعالى يرد إن 3000ني كل جنسيسن تقريبا نينض عشرة بدأ تقاتلا يبدأ يمر القتال يعني أمزوارد من زيد بن حارثة يطف العلام، خاطر انت القايده تطف العلام، لا يتقتل لا يواجه، يلا يلا يلا بسي بسي ازنس نغينت لختني يزد مباشره. جعفر بن ابي طالب يقاتل يقاتل يقاتل، انت الى على مراحل القتال خاطر يوسقن بركة من نوت الدود الوقت نسمسينا تستوب انا كاع القتال، يا كل حدا يطف الايمانس ادعود ندخمارو ادعود الحرب تردت الكرة الاولى والثانية والثالثة، اخترت مزورت يقاتل زيد بن حريثة يمت استشهد، من بعد جعفر بن ابي طالب يمت، بعد يزد عبد الله بن رواحة يمت، يزد مارو خلعني مارو يمسلم ان هدايك الرسول صلى الله عليه وسلم اختاروا من بينكم، وكان من بين المقاتلين خالد بن الوليد، خالد بن الوليد الا معسن ديني لختني قلنا خطر يخدم يقن وخدم يعني يستظهر دقة البطولة الا النادرة لختني كل تفقنا وزقناس شتتكن دلقايدنا شتتكن دلقايدنا الناس انتفقت الزار الناس كل كنا متفقين الناس نبي شرط اي تغمى واليك برك مثلك دلقايد نوم اي تغمى واليك الناس لك انا على الرأس والعين الناس يلا ريح تونينا بالتغنج يجسني قلت حيلت تقاتلنا مني مواجهة خزر بعضهم يمشركا للروم دي مسلمن لاخترت غدا سنغلب الشيء الناس الجيش نغط نزون في ثلاثة ها فكان دي 3000 نزوني منا 1000 1000 1000 منش الناس لقاعد نبدل تاكتيك ضجاب اكتوال فتر والغلق تشوكت معاق بالشاقة التاس طبل ما تزقى تكبر الشرند الغبار سكت الجيت سين دخلت السين الغبرت الغبار أدسني ما يجينا مني الخطر تمزورت وقع مني يعني حركتني الروم أن بعضهم دول مد ياي وقيل المدد اللي يساسنت أواه تنجم سون مدنو الحرب الصحران شنو سنتنجم يقن الجيش طبق الجيش حوالي 100,000 طرول طرول يقيم دمارو الناس خالد بن الوليد يمارو انجكن تاكتيكو ديضن اني ندسات ددول نزفر اني ندفر ددول نزسات ودماون نتنين جينا تاكتيكو بدا نخزر نيمارو ناس القوة دي بعضهم الروم خطر لاندي منا والناس ودي المدى تبتي لا يسد شاين ودماون دي جديد انت اللي يقع يمارو غير دورا دا دور يديني وبركا غلط جير الناس تاكتيكو ديضن انجار وندبتا ان نبدا ننسحب شيئا فشيئا ضجيض النرول يا انوخر حقيقة يعني الو كان دقي من يمسلمن تورحان لن بدت 3000 بدا نتوخر نتوخر نتوخر بعد بعد بعد بعد اتشر نضغب الشام الروم الا وسيروا يا قيم ديك الباقي الدين قيم درقان دي مسلمن ولي ان هي سهدا تو ديك الخديعت لاني ما راه غندف فرنس دوك تمرت لاني ما راه غندف فرنس يقتل جهت نشينا النرول فقذف الله في قلوبهم الرعب. خالد بن الوليد يكرين جيش النية الله ينس أن دول غل مدينة دول غل مدينة سين العدد النية لشبت إلى أن يستشهدوا في ذلك المكان الناس مروا إلى المدينة بتلني تقع في المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أدي خزرت رجت خاطر أدي خزرت رجت مغدز جبريل يجرد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وجاني مارو يمارو قاعنا دقعا في العالم في اللحظات الأخيرة ما في اللحظات الأولى الخبر إلا موجود يا قاعد لي يتصرف العالم يمار يمار حاليا لختني لاش جبريل انت تويد قاع الخبر إن يسن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ الراية جعفر فأصيب ثم أخذ الراية عبد الله ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اتخرت ثلاثة زوانا مني قن بعد قن إن حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه وهو خالد ابن الوليد رضي الله عنه. فهكذا تنتهي غزوة مؤتة بشكنت في إن شاء الله تعالى في أسباب فتح مكة. هذا ما صدره إن شاء الله في الحلقة المقبلة إن شاء الله الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وباركنا في من عطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الى تبارا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.